السلام عليكم. معظمنا لما بيبدأ مشروع جديد أو بنحاول نكتسب مهارة أو عادة جديدة في حياتنا بيكون عندنا أمل أو وهم إن كل شيء هيمشي حسب الخطة الموضوعة وإننا هننجح بدون معوقات ومن المحاولة الأولى. للأسف الحياة عادة ما بتعترفش وما بتهتمش بخططنا المثالية. هيجي لك برد، هتيجي مناسبة غير متوقعة، هتحصل بعض الأحداث اللي تستحوذ على عقلك وتشغله، حد من أحبابك هيحتاج مساعدة بشكل يستهلك قدر من طاقتك، مشكلة ما هتحصل هنا أو هناك، الحماس هيختفي، شخص ما اعتمدت عليه هيخذلك، وهكذا. كل ده طبيعي لأن الحياة أعقد وأكثر ديناميكية من خططنا المثالية، بس طبعا نتيجة العقبات دي بنتأخر وبنحبط وممكن نتوقف تماما عن المحاولة. طيب والحل؟ الحل إن كل ما الخطة تخرج عن مسارها ترجع في أسرع وقت. لازم تتقبل وترضى بأن التأخير والمعوقات والفشل أمور طبيعية، وكل ما تعلمت أنك تبدأ من جديد بسرعة كل ما كانت فرصتك أكبر في النجاح والوصول لهدفك. حاولت تعمل دايت وفشلت بعد 3 أيام، مفيش داعي تحبط وتحسن وتقعد شهرين على ما تبدأ دايت جديد. ابدأ تاني من رابع يوم على طول، مفيش داعي لجلد الذات، مش هيفيدك بل في الغالب هيضرك. اتأخرت في المشروع اللي شغال عليه أو في تعلم مهارة جديدة، بلاش تستمر كتير في حالة الندم ورثاء النفس، ابدأ الشغل بدون تفكير كتير وبخطوات بسيطة. تخيل لو الطفل الصغير اللي لسه بيتعلم المشي بعد ما وقع مرة أو مرتين أصابه الإحباط وقرر ما يحاولش تاني. لو الأطفال عندهم العقد النفسية بتاعت الكبار كان زمان كل البشر ماشيين على أربع ومحدش فيهم اتعلم المشي. اتعلم من الطفل عادة البدء والمحاولة من جديد بدون جلد للذات وبدون إحباط. كل مرة بتبدأ من جديد غالبا بتكون اتعلمت واكتسبت قدر مهما كان بسيط من الخبرة، بيزود فرصك في النجاح في المحاولة التانية أو العشرة. أتمنى يكون الفيديو مفيد، أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.